إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا عباد الله أن من اتقى الله وقاه السوء في الدنيا والآخرة وجعل له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم أما بعد، يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن إبليس عليه لعنة الله ينصب عرشه على البحر، ثم يبعث أتباعه وسراياه وجنوده حتى يفتنوا الناس عن دين الله عز وجل. فيأتيه أحدهم فيقول لإبليس: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، أي من كبائر الذنوب والمعاصي. فيقول إبليس له: لم تفعل شيئا. فيأتي آخر ويقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيقول إبليس له: نعم أنت أنت. فيدنيه منه ويلتزمه. الطلاق في الأصل مما أباحه الله عز وجل، وإن كان في أصله مكروها إلا أنه مباح، ومع ذلك يفرق به إبليس أكثر من وقوع العبد في كبائر الذنب. ولما يا عباد الله؟ لأن طلاق المرأة في الغالب معناه خراب البيت، ومعناه ضياع الأسرة وتفريق شملها وضياع أبنائها، ومن ثم فساد المجتمع. الأسرة هي اللبنة الأولى لهذه الأمة، الأسرة هي اللبنة الأولى لهذه الأمة، منها وفيها يتخرج الصالحون. فإذا كان البيت مهدما قد تهتكت عروشه وتفرق الزوج عن امرأته، أين يجد هذا الصبي وهذه الفتاة الأب الراعي والأم الحانية؟ اذهبوا إلى المحاكم لتروا العجائب. إحصائيات الطلاق في بلاد المسلمين كارثية ومرعبة. هذه الأصناف غير السوية من البشر غالبا تخرجت من بيوت مهدمة. عندما يحدث الطلاق والفرقة تبدأ الأمراض النفسية وتبدأ المشاكل الاجتماعية، ويبحث كل طرف عن الانتقام، كيف أنتقم من الطرف الآخر بالحق والباطل. أين يذهب الأبناء حينئذ؟ إلى الضيع. لذلك يفرح إبليس أعظم فرح بذلك. الشريعة وضعت خطوات كثيرة جدا حتى لا يقع الطلاق إلا في أضيق الحدود. سيقع؟ نعم سيقع، هذا أمر واقع. نختلف، ربما تزوج الرجل امرأة لا تناسبه، وارد، نعم وارد. لكن عندما نقف مع الشرع وننظر ماذا فعل لنا الشرع حتى نقيم البيت إقامة ترضي الله تعالى، سنجد أن نسبة الطلاق لم تتجاوز 5%. نسبة الطلاق الآن في بلاد المسلمين تجاوزت في بعض البلدان 60%. تدري ما معنى 60%؟ يعني من كل 100 حالة زواج 60 حالة طلاق. كيف نحافظ على بيوتنا من التهدم؟ أولا، الوقاية خير من العلاج. لذلك وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم لبنة تقيم البيوت، ألا وهي لبنة الدين، أول عمود يرسخ البيت ويقيمه هو عمود الدين، أن يكون الزوج والزوجة على دين وخلق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. كثير من الذين طلقوا كان الباعث الأول والأخير على الزواج البحث عن الثلاثة الأول: اختياراتك عندما تزوجت، اختيارات ابنك عندما أراد أن يتزوج. عما كان يبحث؟ يبحث عن الشريفة النسيبة الجميلة ذات المال. وأين ذات الدين؟ الدين إن جاء فبها ونعمة، وإن لم يأتي لا مشكلة. ونفس الأمر مع المرأة، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا الذي يزوج. لذلك قال السلف الصالح: من زوج كريمته من فاسق فقد قطعها. ذاك الرجل الذي يأتيه شاب هو يعلم أنه لا يصلي، هو يعلم أنه لا يتقي الله سبحانه وتعالى، هو يعلم أنه يأكل الحرام، هو يعلم لكنه غني حسيب نسيب، له مستقبل باهر واعد، فيرضى به. ثم تكون الكارثة. هو الذي فعل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. عندما يكون الزوج والزوجة من أصحاب الديانة يحدث القرب. عندما يكون الزوج والزوجة من أهل الصلاح وأهل الصلاة وأهل الصدقة والمعروف وأكل الحلال الطيب يلتئم البيت. اقرأوا في سورة البقرة، الله تعالى تكلم عن آيات الطلاق وأحكام الطلاق، وفي وسط آيات الطلاق ماذا قال؟ آية عجيبة في وسط آيات الطلاق، قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ثم يعود الحديث عن الطلاق. لماذا وضعت هذه الآية المحافظة على الصلاة وسط آيات الطلاق؟ لأن الصلاة عمود الدين وهي عمود البيوت. لذلك بيت لا صلاة فيه بيت مهدم لا يقام. إذن هذا الأمر الأول. يقول صلى الله عليه وسلم: وما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. ثم ماذا؟ هناك ثلاثية لإقامة البيوت كالمثلث له ثلاثة أضلاع. الضلع الأول المودة، والضلع الثاني الرحمة. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ما معنى المودة؟ المودة أن تظهر الحب لمرأتك، وأن تظهر المرأة الحب لزوجها. تخيل عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ بين الصحابة، بين الرجال، هو عربي أصيل كريم يغار على أهله، يسأل: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فيقول: عائشة. ولا يستحي يتكلم عن خديجة ويقول: إني رزقت حبها. بل صلى الله عليه وسلم يكثر أثناء الصيام أن يقبل امرأته قبلة الود والحب. بل ويأتي أيام الحيض، هذه فترة الحيض تكون المرأة على غير الجادة من الناحية الفسيولوجية، على غير الجادة. فماذا يفعل أيام الحيض؟ تقول أمنا عائشة: كان يأتي فيقبلني أيام حيضي. بل ويأتي ويضع فاه على الموضع الذي شربت منه من الإناء، يتعمد أن يشرب من نفس المكان الذي شربت منه عائشة أيام الحيض. ومن أعظم ما يجذب الود السمر. للأسف سميت بوسائل التواصل الاجتماعي، وهي وسائل الفراق الاجتماعي. انظر إلى الأسرة الآن عندما تجلس، إن جلست زوج وزوجة وأولاد. نحن الآن جلوس نتسامر، ماذا نفعل؟ كل معه هاتفه، كل مشغول بوسائل التواصل، هذا على تويتر، هذا على سناب شات، هذا على كذا، الرجل والمرأة والأولاد، أين التواصل؟ أين التواصل؟ لقد كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر للجهاد خرج يجاهد يأخذ معه امرأة من النساء، يقرع بين النساء، وفي كل ليلة من أيام سفره يخرج في الليل مع امرأته يسامرها. ما معنى يسامرها؟ حديثه، هذا الحديث يجلب الود. أين الرجل اليوم؟ وأين المرأة اليوم؟ هي مع النساء وهو مع الرجل، مع الرجال، مع أصحابه. أين التلاحم؟ أين التواصل؟ قطعت هذه الأواصر، فأين يأتي الود؟ لذلك الأمر الأول وجعل بينكم مودة، الأمر الثاني الرحمة. فما هي الرحمة؟ أتكلم عنها على الاستراحة. أقول قولي هذا في الاستراحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت لكم أن البيوت تبنى على ثلاثية، الأول الود، ثم الثاني الحقوق. ما معنى الحقوق؟ لا بد أن يتعلم كل زوج، الزوج والزوجة، ما الواجب عليه تجاه الطرف الآخر. لذلك جاء الصحابي وقال يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، وألا تقبح وألا تضرب الوجه وألا تهدر إلا في البيت. شرع عظيم جدا، لن يكلف المرأة أن تنفق فلس في البيت، غير مكلفة. أنت الرجل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. القوامة كما أنها تشريف تكليف. إذا ماذا تفعل المرأة؟ تجلس في البيت معززة مكرمة حتى تخدمك وتربي أولادك، وأنت تنفق، تطعمها، تكسوها، تنفق عليها بالمعروف. يقول وألا تقبح، واجب عليك ألا تقبح. ما معنى ألا تقبح؟ ألا تقول لها قبحت الله، ألا تقول لها ما أسوأك، أنت امرأة كذا وكذا، هذا حرام. وألا تضرب وجهها، هذا محرم. وإن حدث الهجر بينكما يكون الهجر داخل البيت، لا تترك لها البيت. لماذا يفعل الشرع ذلك؟ حتى تلتئم البيوت. وفي المقابل يقول صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها الأخيرة وأطاعت زوجها، قيل لا أدخلي من أي أبواب الجنة شئت، كما أوجب عليك النفقة أوجب عليها الطاعة. لذلك جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أأنت ذات زوج؟ قالت نعم يا رسول الله. قال ما حالك مع زوجك؟ قالت يا رسول الله لا آلوه، أي لا أقصر في حقه، لا آلوه ما استطعت. قال لها انظري فإنما هو جنتك أو نارك. علم ابنتك ذلك قبل الزواج، هذا الزوج حقه عليك أوجب من حقي عليك، حق الزوج أوجب من حق الوالد على زوجه على بنت، هو جنتك أو نارك. ثم نأتي إلى الأمر الأخير الرحمة. ما معنى الرحمة؟ أنت كرجل الله تعالى جعلك أكمل عقلا، خلق الله تعالى آدم من تراب، وخلق حواء من آدم، وخلق منها زوجها. من أي مكان خلقها؟ يقول صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث الجميل، استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، فإن أنت أردت أن تستمتع بها استمتعت بها على عوج، وإن أردت أن تقيمها كسرتها، وكسر المرأة طلاقها. ما معنى الحديث؟ الضلع هكذا معوج، هكذا خلقها الله، ستجد فيها تقصير، نقص في التصرف، في العقل، في الرشد، في المواقف، لا بد أن تجد في المرأة عيب. ماذا أفعل يا رسول الله؟ استمتع بها على هذا العوج. لو أردت أن تأخذ امرأة كاملة لك تزوج، تزوج الجنة، ستجد امرأة فيها عيب، لا بد، استمتع بها على عوج. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فدارها تعش بها، فدارها، دار امرأتك تعش بها. وقال عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن المؤمنة، يعني لا يبغض، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. انظر إلى الكوب المملوء، تجد فيها الخير والصلاح وفيها عيب أو اثنين، فاصبر، أمسك عليك زوجك واتق الله، ولا تستمع للشيطان وهواجسه. أسأل تبارك وتعالى أن يؤلف بين المسلمين، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من ضلات الفتن. اللهم ألف بيننا وبين أزواجنا، واصرف من بيننا الشيطان. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك رب أن يقرون. اللهم ربنا أصلح لنا في ذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم احمهم واحفظهم برعايتك يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بالصهاينة، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.